بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع أثارهم واكتفى ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، دخلنا في الدرس السابق في الكلام على الشرط الخامس من شروط لا إله إلا الله، وهو المحبة بما اقتضى هذه الكلمة، المحبة لعبادة الله والمحبة للتوحيد والمحبة للموحدين، فكذلك البغض للكفر والبغض لمن يعني أحب الكفر وللكفار إلى آخره. فهذه لعل من أعظم هذه الشروط. نعم، وذكر هو بعض الأدلة، ومنها ومن الناس من يتحب من الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا. نعم، الذين آمنوا أشد حبا لله سبحانه وتعالى، أشد حبا أي الذين آمنوا، أي الذين أتوا بأسس الدين، ومن ذلك التوحيد، لأنهم شهدوا أن لا إله إلا الله وأتوا الزكاة وأتوا نعم أقاموا الصلاة إلى آخره. فهؤلاء الذين وحدوا الله سبحانه وتعالى هم أشد حبا لله سبحانه وتعالى من هؤلاء الكفار، هؤلاء المشركون الذين يعبدون الله سبحانه وتعالى مع غيره، يعبدون غير الله مع الله، هؤلاء يعبدون الله، لكن الذين آمنوا أشد حبا لله من هؤلاء الكفار، من هؤلاء المشركين، لأن محبتهم خالصة. وكذلك في التأويل الثاني، والذين آمنوا أشد حبا لله، هؤلاء الكفار المشركون لا يعبدون إلا هؤلاء الأصنام، فمحبتهم بنسبة محبة المؤمنين لله سبحانه وتعالى لا هي توازي ولا هي تقارن محبة المؤمنين الموحدين لله سبحانه وتعالى، فهي أشد مهما كان. نعم، هذا هو الشاهد منه. ثم أتينا ببعض الأدلة التي تدل على يعني ضد هذه الصفة، هذه المحبة التي هي البغضاء، والأدلة التي تقتضي ذلك، وأجمل ما يذكر في ذلك قوله سبحانه وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قال لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. هذا هو الشاهد، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. لماذا؟ لأنكم تعبدون غير الله، ومن قال لا إله إلا الله لازمه أنه كما أنه لازمه أنه يحب أهل التوحيد. عليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك يا أخي؟ بس كما لازمه أنه يحب أهل التوحيد لازمه أنه يبغض أهل الشرك. لذلك قال: وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، ليس لها نهاية حتى يؤمنون بالله، حتى تؤمنوا بالله وحده. نعم، والأدلة في ذلك كثيرة جدا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله، يحبون من حد الله، هذا يتنافى مع هذه الكلمة والتي تدل عليها. نعم، كمتمنا توقفنا. قال الشيخ محمد أمان الجامع رحمه الله تعالى pour comprendre, pour que ça soit un peu cohérent, on va le relire vite. قال: وعلى كل من اتخذ من دون الله ندا يحبه فيطيعه ويتبعه ويتحاكم إليه وصلت هذه المعاني إلى درجة محبة موحدين لله رب العالمين في التذلل والخضوع والتعظيم، وهذا من نواقض الإسلام. نعم، لأن هؤلاء عبدوا غير الله سبحانه وتعالى وأوصلهم تلك المحبة الباطلة توازي وتشابه المحبة التي قامت في قلوب هؤلاء الموحدين، لكن هذه من نواقض الإسلام، لأن المحبة إنما تكون لله عز وجل. من هو الرازق؟ من هو المميت؟ من الذي يعني يحسن إلينا؟ ومن هو المستيق؟ كله سبحانه وتعالى، فهو الذي يستحق العبادة. نعم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم والذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالله سبحانه وتعالى نادى الناس إلى عبادته واستدل على ذلك أنه الخالق. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فالذي خلقكم والذي يستحق العبادة، والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون إيه؟ أنتم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو الذي فعل لكم هذه الأشياء، فدون الله عز وجل لا يفعلون تلك الأشياء، أيعبدون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، يعني هذا ليس بمعقول أنك تعبد الذي لا يخلق شيئا ولا يعني يملك مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء إلى آخره. نعم، هذا من سخافة عقول هؤلاء الذين يعبدون غير الله سبحانه وتعالى، فأقروا بالربوبية ومع ذلك تراهم أنهم يتركون توحيد الألوهية. نعم، قال رحمه الله، قال كما نعلم من أشد، قال ومن أشد أنواع الشرك، قال في الشرك في المحبة من أشد أنواع الشرك وأخطر أنواع الشرك. نعم، لأن هذا دليل على خراب القلب، وكما قلنا لأن ما من عبادة إلا وهي قائمة على المحبة، حتى قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وقال نعم وعبادة الرحمن وغاية ظله مع حب عابده هما قطبان، أي هما يعني الظل التذلل لله سبحانه وتعالى والمحبة هما قطبان، أي هما مجمع العبادة ركنا إن شئت لدب جدا عندكم مسافر العبادة، يعني هذا قائم على المحبة، فتراه يصلي لأنه يحب الله سبحانه وتعالى ويخاف كذلك عقابه، يعني من اللازم يحب الله سبحانه وتعالى لأنه هو الذي هو يعني يستحق العبادة وهو الذي أحسن إليه، فمن شكره لله سبحانه وتعالى أنه يعبده، أنه يعبده كما جاء ذلك في الحديث لما الله سبحانه وتعالى غفر للنبي صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر كما جاء في الآية يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ زاد في ذلك إيش؟ تعبدا لله عز وجل حتى تفطر القدم، فقالت عائشة عند ذلك فقال يا رسول الله ألم يقل إلى سبحانه وتعالى يعني أنه غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني ما هو الفائدة أنك تعبد الله عز وجل وقد غفرت، فقال فلا أكون عبدا شكورا، نعم فكل ما أزد الله سبحانه وتعالى إليك نعم نعمة فلا بد أنك تحدث كذلك عبادة شكرا لله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا اعملوا آل داود شكرا، فمن الشكر أنك تعمل بمقتضى هذه النعمة، فأزد إليك نعمة فلا بد أنك كذلك تحدث بعد ذلك عبادة لله سبحانه وتعالى وشكرا لما أنعم عليك. نعم، فهي كما قال الإمام القيم ركن من أركان العبادة. نعم، قال لأن هذا دليل على خراب القلب، نعم إذا كان قلبه لا يحب الله سبحانه وتعالى هذا قلب مريض في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. نعم، قال وخراب القلب هو الكفر نفسه كما قال سبحانه وتعالى في قلوبهم مرض، ما هذا المرض؟ النفاق، الكفر إلى آخره، الشك في الله سبحانه وتعالى، قال سبحانه وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا، الرجس هو النجاسة، يعني يطلق كذلك النجاسة، لكن المراد هنا النجاسة المعنوية كما قال سبحانه وتعالى إنما المشركون نجس، ليس هم يعني معنى ذلك إذا تمسك أحد من المشركين لابد أنك تغسل يدك بمعنى النجاسة المعلومة، لكن هم النجاسة هنا المعنوية أي خراب القلب، قلبه في خراب كما قال هنا، وخراب القلب الكفر وناقل من نواقض الكفر سواء كان من شرك أو نفاق. قال ومن خرب قلبه وخرجت محبة الله من قلبه أو ضعفت هلك. نعم، قال فنسأل الله لنا ولكم السلامة. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى قال وقوله أي من الأدلة التي تدل على اشتراط المحبة لله سبحانه وتعالى في تلك الكلمة العظيمة، قال قوله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يا أيها الذين آمنوا هذا نداء لله سبحانه وتعالى للذين آمنوا، يعني حق لهؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفة أنهم يستجيبون لذلك النداء الذي ناداهم الله سبحانه وتعالى أن يمتثلوا به كما ذكرها هنا، يعني بعض الأشياء التي بعدها، من يرتد منكم، والردة معروفة وقطع الإسلام، الخروج عن الإسلام بعد أن كان يعني خروج المسلم من الإسلام من نية أو قول أو كذلك عمل أو فعل. نعم، فالردة لا تنحصر على القول فقط. النية إن كان الرياء الرياء المنافقين مثلا، كذلك القول إن كان سبا، وكذلك الفعل إن كان مثلا يعني استجد لغير الله عز وجل إلى آخره، فكل ذلك يعتبر أفعال من الردة فتخرج صاحبه من الإسلام، وهذا هو أشد كفرا من الكافر الأصلي الذي ما اعتنق الإسلام إلا فهو مغسل الإسلام. فهذا يعني كافر في خطر شديد إن مات على ذلك، لكن من اعتنق الإسلام ودخل الإسلام وخلطت بشاشة الإيمان قلبه وبعد ذلك تراه أنه يكفر ويخرج من الإسلام، فهذا أشد كفرا، أشد كفرا. المرتد كما قال شيخ الإسلام أشد كفرا وأغلظ كفرا من الكافر الأصلي. قال يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أي أن الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة للناس، كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. قال سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلينا، فإن كفرنا فهذا يعود علينا ضررا، وأما في الله سبحانه وتعالى لا يزيد في ذلك شيء، كما قال في الحديث إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، وكذلك في الحديث الآخر لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على يعني كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، والعكس ولو كان أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب واحد منكم ما نقص ذلك في ملك شيئا. فالله سبحانه وتعالى هو الغني، الله سبحانه وتعالى هو الصمد المقصود، يعني الناس يقصدون الله سبحانه وتعالى، فهو ليس بحاجة إلينا كما قال سبحانه وتعالى وإن تتولوا يستبد قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم سجمعه زي كاختيار الله عز وجل بسيطة عنكم ثم لا يكون أمثالكم انتهينا. فالله عز وجل ليس بحاجة، فهذا تنبيه وتحذير للذين آمنوا أن لا يختروا بإيمانهم ولا يختروا كذلك بعملهم إن دخلوا الإسلام وظنوا أنه كل من دخل الإسلام فالفرح إلى آخره أو يتكيل أو يتكبر إلى آخره، فهذا من هذا الصنف أو الذي لا يقوم بوظيفته يضعف بعد أن دخل في الإسلام، فبعد ذلك يعني الشيطان يتسول له إلى أن يخرج من الإسلام، فإن ارتد عن الإسلام يعني الآن تنبيه على أنك إذا دخلت في الإسلام أو دخلت في الإيمان لا يزيد في ملك الله سبحانه وتعالى شيئا، فإن خرجت من الإيمان ومن الإسلام لا يزيد عند الله ولا ينقص. نعم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، هذا هو الشاهد، يحبونه أن يحبون الله سبحانه وتعالى بما اتصف بصفات الكمال، وأنه سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة، وأنه يعني ذو الألوهية والعبودية على الناس أجمعين إلى آخره من الأشياء التي يختص بها سبحانه وتعالى من الربوبية والأسماء والصفات وكذلك الألوهية، فكل ذلك جعله يحب الله سبحانه وتعالى، ومن ثمرة المحبة أنه يعبده ويطيع الله سبحانه وتعالى في كل ما أمر ويستنيب نواهيه. نعم. قال قول سبحانه وتعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فبدأ سبحانه وتعالى بمحبته لذلك القوم لأنه أجل، ما قال فسوف يأتي الله بقوم يحبونه ويحبهم، فبدأ بمحبته لهؤلاء لأن محبة الله سبحانه وتعالى هي الغاية التي يعني يشمر إليها المشمرون، وهو أعظم ونعم أكبر النعم التي ينعم الله سبحانه وتعالى على عبده، لأن كما قال العلماء الشأن كل شأن ليس أنك تحب الله سبحانه وتعالى، ولكن الشأن كل شأن أن الله عز وجل يحبك. فهؤلاء الكفار من اليهود والنصارى قد ادعوا محبة الله سبحانه وتعالى، وقالت اليهود نعم وقالت اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه، فهم ادعوا، لكن المحبة ليست هي بمجرد الادعاء. فقال سبحانه وتعالى قل فلما يعذبكم بذنوبكم إن كنتم يعني أبناء الله عز وجل وكذلك أحباؤه، فلماذا الله عز وجل يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر مما خلق لستم من أولاد الله تعالى سبحانه وتعالى عما يقولون، لم يلد ولم يولد. فالمحبة أن الله عز وجل المحبة غاية المحبة أنك تتقرب الله سبحانه وتعالى وتأتي بالأوامر وتجتنب النواهي حتى يحبك الله سبحانه وتعالى، فإذا أحبك الله كما جاء في الحديث حديث أبي هريرة عند الإمام بخاري قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه من الواجبات. هذا مما يحب الله سبحانه وتعالى، أحب الأشياء أنك تمتثل بالأوامر من الواجبات، وكذلك اجتناب النواهي. ثم قال ولا يزال العبد يتقرب إلي حتى أحبه، ثم بين ما هو ثمرة هذه المحبة. إذا كان الله عز وجل يحب شخصا كم يحب عبدا، قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، ويده التي يبتش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأهيذنه. فإن الله عز وجل يوفقه بكل ما يحب ويرضى، فييسر عليه كل المعسور، ويهون عليه كل الأشياء التي هي في صعبة، ويوفقه وينعمه إلى آخره، ويقوي إيمانه إلى آخر الأشياء. وما هو باب المحبة؟ يعني كيف يعني ذلك العبد يطرق باب المحبة؟ هذا لابد أنه يكون على متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه وتعالى، قال قل إن كنتم تحبون الله. يعني كما قلنا، لأن الإدعاء هذا لا ينفع، مجرد الإدعاء والدعاوى بدون دليل هذا لا ينفع. قل إن كنتم تحبون الله، أي حقيقة، ليس أنك تقول، قد قال اليهود، لا فرق بينك إذن وبين اليهود، قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، اتبعوا فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. نعم، هذا هو باب أو يعني كيف يطرق باب المحبة، أي أنه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأخرص في العبادة، هذا هو الذي إن شاء الله يكون من المحبوبين عند الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله، قال في شرح، قال ما أعظم هذه المحبة المتبادلة، لأن يعني الله سبحانه وتعالى يحبك وأنت تحبه، فهذا يعني من أعظم الأشياء التي بارك الله فيك. يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال من حلاوة الإيمان، يعني أنه الآن يسبق حلاوة الإيمان، يعني كما جاء في الحديث أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يكون العبد إذا أحب لا يحب إلا لله سبحانه وتعالى، وأن يقرأ أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله كما يقرأ أنه يقذف في النار. فكما قال أعظم هذه المحبة المتبادلة، فتجد فيه حلاوة الإيمان، الله سبحانه وتعالى يجعل في قلبه كل يعني العسور كلها ميسرة. نعم، فيتنعم بذلك. قال بقوم يحبهم، أي الله سبحانه وتعالى يحب عباده الصالحين ويحبهم وهم يحبون الله. هذه المحبة العظيمة نفتها الأشاعرة وهم أتباع كما قال هنا الأشعري، يعني قال مذهب عقدي ينسب إلى علي ابن إسماعيل ابن أبي بشير الأشعري. أبو الحسن الذي يعرف أبو الحسن كنيته توفي كذا كذا لما ترك الاعتزال. المهم هذا الرجل معروف أبو الحسن. نعم، ثم إلى أبو كنبة، وقال وقد رجع أبو الحسن الأشعري عن هذا المذهب بالجملة، وأثبت ذلك في كتابه في كتابين مقالة الإسلاميين والإبانة عن الأصول الديانة، لأنه له كتاب اسمه الموجز، وهذا الكتاب الموجز فيه سود هذا الكتاب ولوث هذا الكتاب بهذه العقيدة الفاسدة التي هي التأويل كما يسمون، لكن هو تحريف حقيقة وتحريف، لأن التأويل في كتاب الله وتفسير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل أي التفسير. فهؤلاء سموا هذا تأويلا ترويجا عفوا شخص إلى الباطل، لأن لو قالوا عندنا شيء به نفهم كتاب الله سبحانه وتعالى به نفهم كتاب الله وهو تحريف لنفر الناس، لأن هؤلاء هذه صفة اليهود كانوا يحرفون الكلمة من بعد مواضعه اليهود، يعني من الصفة التي هي معروفة عندهم أنهم يحرفون الكلام، لو سموا هذا تحريفا لنفر الناس، كما قال الإمام ابن بلعيس في بداية مقدمته كتاب التحوية في شرحه، فقال فسموا ذلك تأويلا ترويجا وتزخرفا لكن هذا تأويل يقال تأويل باطل. المهم أنه لوث هذا، وكان هو يعتقد أن الحق في هذه المسألة أنك تؤول هذه الصفة باللازم، ثاني المحبة يقولون إرادة الثواب إلى آخره، كل الصفات التي هي صفات الفعلية التي يفعله سبحانه وتعالى يعني في بعض الأحيان يعني التي تعلقت بالمشيئة يفعلها ما تشاء. فعندهم يقولون الشيء الحادث لابد أن يكون مخلوق لأنه كان بعد أن لم يكن، وقالوا هذا هو حد وش حد المخلوق. فقالوا فإذا تنزها من الله عز وجل نقول إرادة ثواب إرادة كذا إلى آخر. المهم دخلوا في أشياء إن شاء الله، هذا باب يعني باب في العقيدة، لكن تاب إلى الله عز وجل ذلك الإمام. ففي هذه في هذين الكتابين والمعلوم الأول مقالة الإسلامية الإسلاميين، أما الثاني ما كنت أعرفه. ففي هذا الكتاب بين هو رحمه الله تعالى يعني العقيدة التي يرضاه سبحانه وتعالى يرضاها سبحانه وتعالى وعقيدة السلف. فأنا سمعت الشيخ يحيى حفظه الله تعالى كان يقول قد تاب المؤلف رحمه الله تعالى لكن ما تاب كتابه الموجز بقي فيه، لكن الآن لا يجوز أن يقال هذه عقيدة أبي الحسن وقد تاب. والذي ينتسبون إليه هذا ظلما وعدوا لأنه قد تاب، ومن تاب كمن لا ذنب له، لكن هؤلاء تعصبا لذلك المذهب تمسكوا به. نعم، فسموا أشاعرة نسبة إلى أبي الحسن الأشعري لكن هو قد تاب، قد تاب هو بريء منهم. قال رحمه الله تعالى قال للأسف لست أدري كيف هي قلوبهم عندما يدعي الأشعري بأن الله لا يحب ولا يحب. نعم، لأنها كما قال هي من أعظم الصفات التي ينبغي للمسلم أنه يتصف به، أي أنه يحب الله سبحانه وتعالى وأنه يرجو بذلك أن الله عز وجل يحبه. فعندهم ينفر المحبة، الله لا يحب، فيقول أن يتعجب من هؤلاء وقلوبهم يعني وقلوبهم كيف الآن أن هؤلاء يستطيعون أن يقول لهم مثل هذا الكلام. أنت الآن تعبد الله سبحانه وتعالى، هذه العبادة ثمراتها هذه من ثمرات المحبة، لو لم تكن تحب الله سبحانه وتعالى يعني الآن إيش يعني إذا تكون مكرها، لأن الذي لا يفعل شيء بالمحبة هو المكره، المكره الذي لا يريد أن يفعل هذا مكره يعني يتعجب. قال رحمه الله تعالى قال ويتفلسف يعني يأتي بالأشياء الباطلة. نعم، قال فيقول ما العلاقة بين العبد وبين الرب حتى يحب ويحب؟ هذه الأشياء كلها عقلية، والدين ليس هو يعني الآن ليس براكن على العقول. حتى قال علي بن أبي طالب رحمه الله رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي، أي ليس الدين بالرأي بمعنى هذا، لو كان لو اجتماعية أي ليس هو بالرأي، لو كان الدين بالرأي قال لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. لكن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على ظاهر خفيه، فليس الدين بالرأي، لو كان بالأراء خلاص مصصح له شكل نبي مصصح له. فهؤلاء الآن دخلوا في ذلك الباب الذي هو باب العبادة الذي هو مبني على التسليم، فدخلوا في شيء من العقول. والله عز وجل يقول وما أوتيت من العلم إلا قليلا، فما فهم الذي ما فهمت تجاوز، وقل الله أعلم. هذا هو طريقة الراسخين في العلم، يقولون آمنا به كل من عند ربنا المتشابه والمحكم، أي الأشياء التي هي واضحة والأشياء التي هي متشابهة تحتاج إلى فهم إلى آخره، تشكل عليهم بعض الأشياء فهم يتجاوزون يقولون إيش الله أعلم. لكن إلى هذه المثابة إلى أنهم ينفون ما أثبت الله لنفسه هذا شيء خطير، يخشى وهم أجدر أن يكون الله سبحانه وتعالى لا يحبهم، لأن ينفون عن الله سبحانه وتعالى المحبة، كالذين يقولون من المعتزلة لا تزن يعني الأعمال لا توزن. فقال بعض العلماء نخشى أنهم يوم القيامة كما قال سبحانه وتعالى ولا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، لأن من نفى شيئا يعني أجدر أنه ينفى عنه ذلك الحساب. معنى ذلك أنه إذا كان أنه لا يزن عمله لا توزن عمله بمعنى أنه كافر، كذلك الذي لا يحب. فالله عز وجل إنما يبغض الكفر ولا يرضى لعباده الكفر. قال أأنتم أعلم أم الله؟ نعم، الله سبحانه وتعالى هو الذي تحدث به وقال يحبهم، وفي غير من آية أثبت المحبة لنفسه. فهل أنت أعلم أم الله كما قال سبحانه وتعالى أنتم أعلم أم الله؟ هذا من باب السوبوس سينوبوزيشن، والله عز وجل يقول والله يحكم حتى على نفسه. والله يحكم لا معقب لحكمه. لا يفصل كيف سوبوزير سجمع الله عز وجل. سواء كان يعني الحكم الشرعي أو الحكم الكوني. لا أحد يتعرض لحكم الله سبحانه وتعالى. هذا قال الله يخبر بأنه يأتي الله بقوم يحبهم لشدة إيمانهم وصدق إيمانهم وصلاحهم وتقواهم، وهم يحبون الله لأنه المنعم المتفضل سبحانه وتعالى. وإذا لم يحب العبد ربه وخالقه وولي نعمة وولي نعمته فمن يحب؟ الآن من تحب؟ إذا أنت الآن هذا خالقك لابد أنك تحبه، أسد إليك النعم، فمن تحب الآن؟ هذا قول باطل حتى لا يتأثى، لا يتصور من مسلم يقول هذا، ما يتصور أبدا. قال على من تأثر بعقيدة الأشعرية من الشباب المعاصرين أن يتراجعوا خصوصا في هذه الصفة، صفة المحبة. هذا شيء خطير، كما قلنا ركن من أركان العبادة. لا تستطيع أنك تعبد الله، تسجد لله، تركع لله، تصوم لله، تخرج الزكاة، تصلي إلى آخره، إلا وأنت محب لله عز وجل. لأن يعني الطاعة بدون محبة لا يتصور، لأنها هي ركن من أركان العبادة. قال ابن قيم: وعبادة الرحمن غاية حبه مع نعم وعبادة الرحمن غاية ذله مع حب عابده هما قطبان لا بد منها. قال: وإلا أني أعتقد أنه متناقض. هذا هو والتعصب به، بس يتعصبون للمذهب لكن هم يعلمون أن الله عز وجل يحب وأنه يحب. قال: أي ربما يحب الله ولا شك ولا ريب فيه، وإلا لما كان هو يصلي ويصوم لآخره. ولكن تقليدا للمذهب وكذلك تعصبا، تقليدا وكذلك تعصبا، لأنهم يتعصبون كما قال سبحانه وتعالى، يعني كانوا هؤلاء الكفار يعلمون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباؤنا. لسكون زابلي على عبادة الله سبحانه وتعالى نشوفي دي شوف لكن نزوم سنو فهم، لكن كانوا هم يعرفون أن هذا هو الحق لكن يتركونه تعصبا. هذا التعصب يعني خطير جدا. قال: ولكن تقليدا للمذهب يقول الله لا يحب ولا يحب، وهو يحب الله ولا يدري، بل يحب ويدري لكن تعصبا ولجا في الباطل. قال: هذا واقع بدليل أن أعمال كثير منهم وتصرفاتهم تدل على أنهم يحبون الله. هذا دليل أنك تحب، أنك تعبد الله عز وجل، لكن جهلا وتعصبا إلى آخره هذا لا ينفع. ويخشى أن تلك المحبة تدمحل، لأن كل ذلك بيد الله، القلوب بين أصبعي من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. قال: ولكن المذهب المقرر يقول لهم: لا يوصف الله سبحانه وتعالى بأنه يحب أو يحب. نعم. تسليم، أي أنهم يسلمون الأمر لتلك القواعد وتلك المذاهب تسليما، كما يسلم الأمر المسلم دينه لله سبحانه وتعالى. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو باب الإسلام. أنت مسلم، ما معنى المسلم؟ الذي يسلم أمره لله سبحانه وتعالى، ينصع بسسمة الله سبحانه وتعالى. الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، أي تستجيب لله سبحانه وتعالى ولا تتعرض لا كيف ولا كذا، تسلم لله عز وجل. إبراهيم لما قيل له اذبح ابنه ما قال لماذا وكيف وكيف، تمثل لأمر الله عز وجل، لأن التوحيد ودين الإسلام مبني على الاستسلام. لماذا؟ علم أن الله سبحانه وتعالى إذا أمر شيئا أو نهى عن شيء أن ذلك شيء مصلحة، إما مصلحة كلية ومصلحة راجحة، لكن هي مصلحة، لأن الله عز وجل قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. فقال العلماء: فأمره سبحانه وتعالى دائر بين العدل والإحسان، فإذا أمر بشيء إما يكون عدلا وإما يكون إحسانا، فمهما كان فهو مصلحة. نعم. فالله عز وجل يقول يحب وأنت تنفي. الله أكبر. نعم، كنا نتحدث ونقارن بين الأمرين، تسليم المؤمن أمره لله سبحانه وتعالى ولدينه، وتسليم هؤلاء المتعصبة لقواعدهم. نعم، فجعلوا قواعدهم يسلمونها كأنها نص من كتاب الله سبحانه وتعالى. قال لأن عقيدتهم مضطربة، ليست هي ثابتة عن شيء. لماذا؟ لأنها هي من عند غير الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، اضطراب. قال لأن عقيدتهم مضطربة دائما مبنية على التسليم، مبنية على التسليم لا أساس لها. التسليم يعني السكوت والتقليد. Suivez avec sans comprendre. Sans comprendre, sans compréhension et sans but. قال ولا ولا قال لا تظن بيني وبين الأشاعرة عداوة. أما هذا قد يؤاخذ عليه، لأما الآن لو قال مثلا على المعين منهم، لأن الأشاعرة على طبقة، فمنهم المشايخ المتعصبين لمذهبهم تماما كم المؤسسين إلى آخره، ومنهم المقلدة، ومنهم العوام، ومنهم ما لا يدري، ومنهم ما درس إلا هذا الفكر، فهو يظن أن هذا هو الحق. حتى يعني الآن هذا المذهب هم يظنون أنهم مذهب أهل السنة والجماعة، فتراهم يقولون يعني عقيدة أهل السنة والجماعة، وينسبون هذه الأشياء لعقيدة أهل السنة والجماعة، كما ترى في الفتح الباري أو في شرح مسلم للنووي، وكذلك يعني الأزهري، يعني ذاك الذي كتب موسى للطلاب، فتحدث إلى آخره في المقدمات. قال يعني وعقيدة أهل السنة والجماعة وهو أشعري، فكانهم يظنون أن مذهب المرضي عند الله عز وجل هو هذا التأويل الباطل الذي يسمونه تأويلا وهو تحريفا. نعم، فهؤلاء مبتدعة، لأن هذه الأشياء التي فعلوا تقتضي يعني تقتضي مخالفة تخرج صاحبه، يعني من يعني بعد البيان تخرج يعني تلزم صاحبه، تخرج صاحبه من السنة. مسلم لكن مبتدع، الأشاعرة المشعور وإلى آخره من هذه المذاهب السبع كلها بدعة. فمن فعل هذا يسمى بدعة مبتدع. والإمام الصابوني رحمه الله تعالى في كتابه عقيدة السلف أهل الحديث قد بين فيه أن ما من مبتدع، يعني مبتدع نتكلم عن المبتدع، يعني أن الشيخ مقبل يقول مثلا كانوا يعني سألوه فقال أنت كنت زيدي، نسيت السؤال، لكن قالوا أنت كنت زيدي كذا إلى آخره، قال أنا ما كنت زيديا، قال إنما عشت مع هؤلاء، ما كنت على عقيدة من هؤلاء، يعني أسمع وردد لكن ليس على عقيدة، ثم يعني ما هو عادي ولا هو والي في هذا، بس يعني عشت معهم لكن لما تبين الحق خلاص تركته. قال أما الزيدي هو الذي بين له بعد البيان يعادي ويوالي لهذا لذلك الفكر. فهؤلاء المساكين ممكن لو قال يعني من التبس عليهم ليس بيني وبينهم عداوة لأنهم مساكين جهال إلى آخره، لكن الآن أطلق وقال الأشاعرة، كما قلنا هؤلاء مبتدعة، الأشاعرة مبتدعة، كأنك تقول الآن الروافض هؤلاء يعني مبتدعة كفر أكبر، تمام إلى آخره، هؤلاء مبتدعة، وما دام أنه مبتدع فلا بد من العداوة والبغضاء أبدا كذلك، حتى هو يرجع للسنة. ما نقول حتى تؤمنوا بالله وحده، حتى يرجعوا إلى السنة، والنصوص في ذلك كثيرة. قال رحمه الله تعالى بعد أن بينا علامة أهل السنة والجماعة، قال ويعادون أصحاب الأهواء، وسموا أهل البدع أهل الهوى. لماذا؟ لأن ما يستجيبون لنداء الله سبحانه وتعالى والنصر، لا يستجيبون للنصر، والله سبحانه يقول فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فالذي لا يستجيب البيان وحق الله سبحانه وتعالى والكتاب والسنة فهذا إنما يتبع أهواه، وكما قال سبحانه لأن ما ليس بعد الحق إلا الضلال، الآن هو صاحب هوى وصاحب يعني ضلال، لذلك سموا هؤلاء أصحاب الهوى، لأن إنما الذي يبعثهم على ما هم عليه هو الهوى، ليس كتاب الله وليس سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال يعني الإمام الصابوني قال يعادون أصحاب الأهواء، يعني تعليقا على هذا، يعادون أصحاب الأهواء والجهالات، ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في دين الله ما ليس منه ولا يحبونهم. نعم، لأن قولهم لا تظنوا بيني وبين الأشاعرة عداوة، فلا بد من هذا، ولا تحبهم ولا وتبغضهم وكذا وكذا إلى آخره. قال بعد ذلك رحمه الله، قال وهذه الجمل، لأن هذا شيء هل هو مختلف فيه يعني بين أهل السنة والجماعة، أي بغض أهل البدع إلى آخره. فقال وهذه الجمل يعني تحدث في الكلام في الكتاب حتى بأشياء في يعني في التفاصيل في العقيدة، ثم في الأخير جاء بكلام مختصر وقال كل ما ذكرته في هذا الكتاب ما اختلفوا فيه العلماء، ومن الأشياء التي أجمعوا عليه. فقال يعني معنى ذلك كتابه هو كتاب إجماع، الإمام الصابوني كتابه كتاب إجماع، إلا الأشياء التي وجد فيها الخلاف، لكن الأصل فيما نقله ها هنا للإجماع أنهم أجمعوا على ذلك. قال وهذه الجمل التي أثبتها في هذا الجزء كانت معتقدة جميعهم، لم يخالف فيها أحد بل أجمعوا عليها كلها. قال واتفقوا أيضا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع، أي ببغضهم. قال بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بمهاجرتهم، أي أنك تهجرهم. فكل ذلك كما سمعت بالإجماع أنه لا يجوز حب أهل البدع. والشيخ الإسلام له كلام يقول يعني الذي خرج من السنة وهو مسلم قال نحبه للتوحيد ونبغضه للبدعة، هذا ليس بصحيح. ما دام أنه خرج من السنة تبغضه كليا، ليس يعني محبة يعني مجزأة مقسمة، ما وجد ذلك كما سمعت، ما قالوا نحبه للتوحيد ونبغضه للبدعة، نبغضه مطلقا. لكن له حق علينا، وهو إن مات النصح إلى آخره، وإن مات نصلح عليه، وإن كان له من الورثة فيرثون منه إلى آخره، أحكام الإسلام تجري عليه، لكن لا نحبهم. لماذا؟ لأنه خرج عن السنة، وإن لم تكن خرج عن الإسلام خرج عن السنة، فيكفي في ذلك أن نبغضه كليا. هذا القول ليس بصحيح، يعني يحتاج إلى تعليق. يعني لا تظنوا بيني وبين الأشاعرة هذا، ولا بد من هذا، وبينك وبين الأشاعرة وكل من خالف السنة على بصيرة وعلى بينة. قال لأنني أكرر الكلام فيهم، ولكن شفقة على هؤلاء المساكين، يعني هؤلاء ولا عالم الآن بين هو قصده، لكن إنما القصد من التعليق لأن هذا اللفظ يعني قد يؤاخذ لأن قال الأشاعرة، وإن كان قال بعد ذلك المساكين يفهم أن المراد الأشاعرة المساكين منهم، ليس العلماء، المساكين منهم، لكن هؤلاء العلماء إلى آخره الذين يتعصبون، هؤلاء ما لك إلا أنك تدعو لهم يعني بالهداية، وإلا هؤلاء يبغضونه. لكن كما قال العلماء لا بد من كلام واضح، ولا نتكلم بالكمال المجمل، لا سيما هذا خطأ. نعم، قال الإمام البقاعي رحمه الله قال كل كلام أورد باطلا فهو باطل بالإجماع، قال فكيف إذا كان صريحا في الباطل؟ كل كلام أوهم تتبغل كي لسنطنها باطل على باطل بالإجماع، ممسي جميعا بعض بغتي لكن لسنطنها باطل على باطل بالإجماع، قال فكيف إذا كان صريحا في الباطل؟ جميع غمو على يأكل وجد صحيح فعلي بغمو باطل باطل. نعم، هذا كلام يعني فيه شيء من الانتقاد، لكن قصده شيء آخر. قال ولكن قال قصده نعرفه هذا إمام من الأئمة، نعم هذا يبغض هؤلاء. قال ولكن شفقة على هؤلاء المساكين الذين يدرسون هذا المذهب الفاسد، وقال وهم عدلوها هنا في العشية. قال وعبر الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الموطن بتعبا، يعني هذا يدل على أنه يبغض هذا المذهب، يعني في الدرس كان هو يقول يدرسون هذا المذهب التعبا. قال وإن صح التعبير، لأن تعبا هذا ليس نعم هذا الوزن لا يوجد يعني من هذه الكلمة تاء عين باء، لا يوجد تعبا، إنما يوجد يعني تعب، يعني صفة مشبهة لمن هو تاعب يقال تعب أو متعب أو متعب، أما تعبان هذا يعني الآن اصطلاح يعني ليس كلام يعني للمعاصر، يعني أحدث بعد أن لم يكن، بحثت في جميع المعاجم ما وجدت تعبان، لا يوجد، فمن الخطأ ينقل تعبان وتعبانة، تعبان وتعبانة هذا لا يوجد في اللغة العربية، إنما يقال تعب أو تعبة، تعب أو تعبة أو متعبة أو متعبة. أما تعبان هذا فلذلك عدل هذا وقال فاسد وعلق في تحت أن الفاسد ليس من كلامه لكن من كلام الشيخ. قال قوله سبحانه وتعالى من يرتد منكم عن دينه قال لا يضر الله شيئا إنما يضر نفسه. نعم إنكم لن تبلغوا ضري فتضرونني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم لقوة إيمانهم وصدقهم في إيمانهم ويحبونه. فالله سبحانه وتعالى يحب أولياءه وأولياؤه يحبون الله يحبونه تعالى. قال ودليل محبة الطاعة والانقياد. نعم هذا هو دليل المحبة وآثار المحبة وثمرة المحبة الطاعة والانقياد. والطاعة هو موافقة أمر الأمير أمر الآمر الله عز وجل يعني يأمر بشيء. فكيف الآن نقول أن هذا الشخص أنه مطيع أنه وافق أمر الآمر؟ نعم هذا هو الطاعة. والانقياد هو سرعة الاستجابة سرعة الاستجابة. نعم قال فالمحبة عمل قلبي بالنسبة للمخلوق بالنسبة لنا هي صفة لنا صفة مخلوقة وقلبية. قال وبالنسبة لله صفة ثابتة لله لا نقول قلبي وكذا صفة ثابتة لله وهي من الصفات الذاتية معنى نعم الذاتية الفعلية لأن الله سبحانه وتعالى يحب من يشاء. نعم كل صفات يجوز لك أن تقول يفعل ما يشاء فليس تسمى صفة فعلية لأنها تتعلق بالفعل فمتى شاء فعل ومتى شاء لم يفعل. قال فهي صفة ثابتة لا نعلم كنهها لا نعلم كنهها أي لا نعلم كيفيتها كما قال سبحانه وتعالى ولا يعلم تأويله إلا الله. المراد بالتأويل هنا ليس التفسير أما التفسير يعلمونها لكن تأويله أي حقيقة الأشياء حقيقة الأشياء لا يعلمونها الأشياء الغيبية لا نعلمها النار لا نعلم يعني كيفيته كيفيتها تماما يعني بالحقيقة إنما نعلم بعض الأشياء التي أظهر الله سبحانه وتعالى وكذلك الجنة وكذلك كل الأشياء التي هي من أمور الغيب نعلم معانيها لكن حقيقتها لا نعلمها. فالكون هنا بمعنى إيش؟ بمعنى الكيفية وبمعنى الحقيقة. قال نصف الله بالمحبة بأنه يحب وبأنه يغضب كما قال سبحانه وتعالى نعم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه فأضاف الغضب إليه فهي صفة له. وبأنه يرضى نعم رضي الله عنهم ورضوا عنه وبأنه يكره يعني كره الله بعثهم في هؤلاء المنافقون كره الله بعثهم أي الله عز وجل إذا تسكسي تحصلنا يظن إكسبيسيون avec vous parce que ils vont faire du mal ils vont faire du mal dans l'Expédition. قال بأنه يكره فنثبت كل ما أثبت لنفسه سبحانه وتعالى وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم. قال هذه صفات أفعال من صفات الرب سبحانه وتعالى صفات أفعال بمعنى صفات الفعلية التي يفعلها ما تشاء. قال تسمى صفات الفعلية وهنا في الحاشية ذكر الضابط وهذا هو الذي يتعلق بالمشيئة. قال لا نكيف أي لا نقول كيف لا يجوز هذا لأن هذا بدعة كما قال الإمام مالك لما قال سئل عن الاستواء فقال الاستواء معلوم والمعنى معلوم وسؤال عنه بدعة ثم أمر بذلك وخرج من المسجد. فلا نسأل عن هذا لأن لا نستطيع أن نقف على الأشياء الغيبية إلا عن ثلاثة طرق إما أنك ترى هذا الشيء وتقول كيف هو كذا وكذا له والله عز وجل كما قال لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وكذلك قال لن تراني أي في الدنيا لموسى لن تراني فإذا ما رأى حتى يقال كيف. الثاني أن شخصا رأى ثم يخبرك وأنت تقول كيف يجوز لكن الله النبي صلى الله عليه وسلم قال نور أن أرى أي ما استطعت أن أنظر إلى النور وأشخص النور فكيف أرى الله عز وجل. والثالث أن له مثل ويقال يجوز لك أن تقول كيف لأن له مثل فنطلعك على المثل وأنت بعد ذلك تقول كيف وكيف تسأل والله عز وجل يقول ليس كمثلي شيء فإذا الكيفية لا يجوز أن تسأل. قال ولا نشبه وقال العلماء الأحسن أن يقال ولا يمثل لأن الله سبحانه وتعالى في كتابه إنما قال ليس كمثلي شيء فنفى المثل وكذلك هل تعلم له سمية فنفى ذلك. أما التشبيه فقال الإمام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: ما من شيء إلا وبينه شبه ولو كانت اللفظ. الله عز وجل يحب ونحن كذلك نحب، فهنا شبه إيش؟ في اللفظ دون المعنى. لذلك قالوا نفي الشبه مطلقا هذا في نظر، لأن فيه شبه في اللفظ. لذلك يقال ليس كمثله، كما قال سبحانه وتعالى نفي المماثلة. المماثلة قال ولا نحرف، هذا لا يجوز، يحرفون الكلمة عن مواضعه، هذا من صفة اليهود. قال فلا نقول المراد بالمحبة إرادة الإحسان وإرادة الإنعام كما تقول الأشاعرة. نعم، هذا من اللازم، أي أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا أراد له الإحسان، لكن المحبة شيء وإرادة الإحسان شيء آخر. فلن نفسر المحبة بالإرادة، هم يفسرون كل شيء بالإرادة، الرحمة إرادة كذا، الغضب إرادة كذا، إرادة كذا، كل الصفات الفعلية إرادة إرادة إرادة إرادة. نقول كذلك الإرادة فعلية، فكيف لماذا يعني تثبتونها؟ قال وهذا تفسير باللازم، وهذا ما لا يجوز. قال وتفسير الصفة بالصفة، فسرت الإرادة المحبة بصفة أخرى وهي الإرادة. قال وحولت الأشاعرة كلا من المحبة والرضا والرحمة والغضب والبغض والانتقام، كل هذه الصفة هي صفة الأفعال، أولها حرفوها أولها بالإرادة، بدعوى أن هذه الصفة انفعالات نفسية لا تليق بالله بزعمهم، لأن هي حادثة والحادث مخلوق عندهم، هذا هو. قال وتناقضوا، كذلك الإرادة حادثة، أردت وتريد في وقت آخر فحادث، هذا ما خرجوا منه. فإذا يستلزم من ذلك أنهم ينفون كذلك الإرادة، لأن هي صفة كما يقولون انفعالات نفسية، أي تتعلق بيش بالمشيئة، وأنها حادثة بعد أن لم تكن. قال تناقض، قال في الإرادة في حق المخلوق أيضا من الانفعالات النفسية، لا فرق بين المحبة والرضا والإرادة والغضب، من حيث أنها كلها كما يقولون يعني أشياء نفسية، يعني انفعالات نفسية، يعني صفة أفعال. قال كلها بالنسبة لنا انفعالات نفسية وتغيرت. قال ولك تغيرت لأن هي تحدث بعد أن لم تكن، يعني يريد شيئا ثم يريد شيئا آخر، يعني يتغير حاله. قال ولكن القوم كما تقدم عقيدته مجرد تكليف وتسليم وتعصب. قال هكذا وجدوا في كتبهم، وأولوا هذه الصفة فوجدوا ما وجدوا واتبعوا بالهوى. قال ونحن نقول محبة الله كمحبة المخلوق، لأنه قال ليس كمثله شيء، وقال هل تعلمون له سميا، هل له نظيرا، وقال سبحانه وتعالى قل هو الله أحد، أي له الأحادية في كل شيء، في كل ما يختص به سبحانه وتعالى، في الألوهية الربوبية الأسماء والصفات. قال غضبه كغضب، نعم وغضبه كغضب المخلوق، لا يقال هذا، حتى غضب المخلوق غضبي ليس كغضبك، فإذا كان هذا ثبت بين المخلوق فكيف بالله سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى. قال وكراهية نعم وكراهته غير ذلك من الصفات، بل كلها صفات تليق بالله، تليق بالله تعالى، يتصف به، يتصف بها الرب سبحانه وتعالى. مع تحية دمال أفاكم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.